وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أدعية كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر الدعاء بها، منها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وعن قتادة أنه سأل أنسا: أي دعوة كان أكثر ما يدعو بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنسا إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله، لا تطيقه ولا تستطيع، فهلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله عز وجل فشفاه الله عز وجل. ومنها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وعن شهر بن حوشب قال: سمعت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعاء أن يقول: يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، فإن شاء عز وجل أقامه وإن شاء زاغه. فأسأل الله ربنا أن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. قالت: قلت يا رسول الله، ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى، قل: يا اللهم رب محمد النبي، أغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجني من مضلات الفتن ما أحييتنا. وعن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين، إن شاء أن يقيمها أقامه وإن شاء أن يزيغها زاغه. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والميزان بيد الرحمن عز وجل يخفضه ويرفعه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دعوات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر يدعو بها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت يا رسول الله، إنك تكثر تدعو بهذا الدعاء. فقال: إن قلب الآدمي بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، فإذا شاء زاغه وإذا شاء قامه. وعن أنس مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال له أصحابه أهله: يا رسول الله، أتخاف علينا وقد آمنا بك وبما جئت به؟ قال: إن القلوب بيد الله عز وجل يقلبها. وعن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، أصرف قلوبنا إلى طاعتك. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه إلى السماء إلا قال: يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. ومنها: اللهم أغفر لي ما أخطأت وما تعمدت. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: كان عامة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما أخطأت وما تعمدت وما أسررت وما أعلنت وما جهلت وما تعمدت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدعوات الجامعة، يدعو بدعوات جامعة لتكون كافية عن التفاصيل، وكذلك يدعو بالدعوات المفيدة. ذكر الله تعالى في أهل المناسك قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس لهم رغبة في الدار الآخرة، إنما يريدون الدنيا. ثم قال: ومن الناس ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أي لهم حظ من أعمالهم ولهم أجر على ذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء بهذه الآية، وكذلك أنس رضي الله عنه يدعو بها أو يجعلها في ضمن الدعاء، وكذلك أيضا أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المريض الذي قد صار مثل الفرخ الذي أضناه ذلك المرض حتى ذهبت حاله وصار ليس عليه إلا جلد وعظم. فقال له: ما كنت تسأل وما كنت تدعو به؟ فأخبره بأنه يسأل الله أن يعجل له العقوبة في الدنيا، ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، كأنه يقول: حتى تعذبني في الدنيا وأسلم في الآخرة. ولكنه صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه لا يطيق، عذاب الآخرة ليس كعذاب الدنيا، فأهل الدنيا يتأثرون بأية عذاب. أرشده إلى هذه الآية، ولما أرشده دعا بها فشفي بإذن الله. وكذلك لا شك أن هذه دعوة جامعة، حسنة الدنيا الحياة السعيدة التي تحصل للمؤمنين. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا، يقول الله تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما ظلموا ثم جاهدوا وصبروا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، أي نصرا وتمكينا، لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولهم في الآخرة أجر عظيم. فحسنة الدنيا هي الحياة السعيدة، الحياة الطيبة. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن، عمل وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا حياة يكتسب فيها عمل البر، وحياة يكون فيها مطمئنا وآمنا من كل المخاوف، والآخرة خير وأبقى. حسنة الآخرة الجنة وما فيها، وهي أعظم المطالب. كذلك أيضا كان من الأدعية التي يكثر منها كونه يكثر من قولها: مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني أن الله تعالى يقلب أفئدتهم ويزيغها حكمة منه وعدلا. الزيغ الانحراف والانصراف. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أفاد بأنهم تعمدوا فعل الزيغ، فكان ذلك سببا في أن زاغت قلوبهم والعياذ بالله. وأخبر تعالى بقوله: فأما الذين بقلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني ما تشابه من القرآن. ولما أخبر بذلك أخبر عن الراسخين أنهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تجعلنا مثل الذين قد زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. القلوب تتقلب إذا شاء الله. أخذ ذلك بعض الشعراء فقال: وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. كيف يتقلب؟ معلوم أن القلب يطلق على اللحن الصنوبري المودع في التجويف الأيسر من الصدر، ولكن هذا القلب موجود في الدواب والحيوانات. اختص الله الإنسان بالعقل، ومادة العقل في القلب وفي الدماغ، وهذه المادة هي التي يحصل بها التغير، هي التي يكون الإنسان فيها إما مستقيما وإما زائغا. فمن ثبته الله وأقامه على الصراط المستقيم فإنه ممن أثبت قلبه. وعليه مع ذلك أن يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب أثبت قلبي على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، أثبت قلوبنا على الإيمان وعلى الاعتقاد وعلى الكتاب والسنة وعلى الأعمال الصالحة. فمن أثبت الله قلبه استقام في هذه الحياة الدنيا وعومل المعاملة الحسنة وعمل الأعمال الصالحة، ومن شاء الله تعالى أزاغه. فالقلوب أبين أصابع الرحمن يصرفها ويقلبها كما يشاء، فمن شاء أقامه ومن شاء أقلبه أزاغه والعياذ بالله. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وأفضل فصل وأفضل التهجد جوف الليل الآخر، لما روى عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، فصل ما شئت. رواه أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وفي حديث ابن عباس في صفة تهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نام حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ

كنا نعد له تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء يبعثه فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات أخرجهما مسلم. فصل: ويستحب أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وعن زيد بن خالد أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. وقال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. أخرجهما مسلم. وقد اختلف في عدد ركعات تهجد النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذين الحديثين أنه 13 ركعة. قالت عائشة: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وفي لفظ قالت: كانت صلاته في شهر رمضان وغيره بالليل 13 ركعة، منها ركعتا الفجر. وفي لفظ: منها الوتر وركعتا الفجر. وفي لفظ: كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر. وفي لفظ: كان يصلي فيما بين صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، متفق عليهم. ولعلها لم تعد الركعتين الخفيفتين اللتين ذكرهما غيرها. ويحتمل أنه صلى في ليلة 13 وفي ليلة 11. فصل: ويستحب أن يقرأ المتهجد جزءا من القرآن في تهجده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وهو مخير بين الجهر بالقراءة والإسرار بها، لا أنه إن كان الجهر أنشط له في القراءة أو كان بحضرته من يستمع قراءته أو ينتفع بها فالجهر أفضل، وإن كان قريبا منه من يتهجد أو من يستضر برفع صوته فالإسرار أولى. وإن لم يكن لا هذا ولا هذا فليفعل ما شاء. قال عبد الله بن أبي قيس: سألت عائشة كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كل ذلك كان يفعل، ربما سر وربما جهر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال أبو هريرة: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع طورا ويخفض طورا. وقال ابن عباس: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. رواهما أبو داود. وعن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فإذا هو بأبي بكر يصلي يخفض من صوته، مر بعمر وهو يصلي رافعا صوته، فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. قال: إني أسمعت من ناجيت يا رسول الله. قال: ارفع قليلا. وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. قال: فقال يا رسول الله: أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. قال: اخفض من صوتك شيئا. رواه أبو داود. فقال أبو سعيد: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في الصلاة أخرجه أبو داود. فصل: ومن كان له تهجد ففاته استحب له قضاؤه بين صلاة الفجر والظهر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. أخرجهما مسلم. والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. تتعلق هذه الفصول بقيام الليل الذي هو قيام الليالي بالصلاة وبالقراءة وبالدعاء وبالذكر، والذي مدح الله المؤمنين بفعله بقوله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يقطعون ليلهم هكذا. وقال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، أي ساعات الليل. وخص السجود والقيام لأن القيام أطول الأفعال، ولأن السجود يتكرر، وإلا فإنه أيضا يركع ويجلس. وكذلك قال تعالى في صفة المتقين: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي قليلا ما ينامون، أي أغلب وقتهم في الليل يصلون ويتهجدون. وكان كذلك الصحابة رضي الله عنهم أو كثير منهم. لما ذكر الله قيام النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، أدنى من ثلثي الليل، قريبا من ثلثي الليل، ونصفه وثلثه، أي وتقوم أحيانا نصف الليل وأحيانا ثلث الليل، ثم قال: وطائفة من الذين معك، أي من الصحابة الذين كانوا معك، يقومون كما تقوم أو مثله أو ما أشبه ذلك. فهكذا يشرع قيام الليل أو ما تيسر من الليل. وصلاة آخر الليل أفضل من صلاة أول الليل، ودليل ذلك قوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قيل ناشئة الليل يعني الذي نشأ بعدما نام، نشأ يعني استيقظ، كأنه نام وأعطى نفسه راحتها ثم نشأ. أشد وطئا أي يتوطأ فيها القلب واللسان، وأقوم يعني أصوب قيلا، أي أنه لا ينطق إلا بما هو صواب، قراءة ودعاء وذكرى. فلذلك يستحبون قياما نصف الليل الأخير. والأحاديث في ذلك أيضا كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهها الماء، يعني من باب النشاط وإزالة النوم وما أشبه ذلك. وجاء في حديث إذا قام الرجل وأيقظ امرأته فصليا كتب من القانتين والقانتات، لأن القنوت هو طول القيام والخشوع في العبادة. فهذه الأدلة وما أشبهها فيها شرعية قيام الليل وأن النصف الأخير أفضل. استدل على ذلك بهذه الآية إن ناشئة الليل يعني بعد النوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء لأنه يسبب الكسل، والحديث بعدها لأنه يسبب السهر الذي يفوت قيام الليل، فكان ينام مبكرا. فإذا أعطى نفسه حظها استيقظ حين يبعثه الله تعالى، يبدأ بذكر الله إذا استيقظ ومثل هذه الأدعية، يقول اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض من فيهن، إلى آخر هذا الدعاء الذي سمعنا، لأن فيه البداعة بذكر الله تعالى وبحمده وبالاعتراف بأنه له الملك وله الحمد ونحو ذلك. ثم يبدأ فيتوضأ، أو قبل ذلك يستاك، كانوا يعدون له سواكا فيستاك لينظف فمه، وذلك لأنه بعد النوم قد يكون في فمه شيء من الوسخ فيزيله بالسواك، ثم يتوضأ. ثم إذا توضأ كبر يصلي. ذكر في صلاته أنه تارة يقتصر على 11 وتارة يصلي 13، هكذا عائشة ذكرت هذا وهذا في حديث عنها أنها قالت كان يصلي ركعتين يطيلهن ثم يصلي ركعتين أقصر من التي قبلها ثم ركعتين أقصر من التي قبلها ثم ركعتين أقصر من التي قبلها ثم ركعتين أقصر ثم ركعتين أقصر ثم يوتر. ذكرت أنها 13، وهذا دليل على أنه تارة يصلي 13 وتارة يصلي 11، وأن قولها ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 كأن هذا هو الأكثر، أو كأن هذا هو الذي حفظته. ولما بات عنده ابن عباس عند خالته ميمونة ذكر أنه استيقظ وتوضأ وكبر، يقول ابن عباس قمت وصعدت كما صنع وكبرت عن يساره فأدارني وجعلني عن يمينه، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ست، يعني 12 ركعة ثم أوتر، فدل على أنه يزيد على 11 أحيانا. الله سبحانه وتعالى حث على قيام الليل ولم يذكر له عددا، لم يقيد ذلك بعدد. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا رغب في ذلك بقوله صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى، فدل على أنه ليس بمحدد، وذلك أنه يرجع إلى نشاط المصلي، فتارة يحب طول القيام فيقلل عدد الركعات يطيل القيام ويطيل الأركان، وتارة يشق عليه الإطالة فيقصر ويزيد. إذا قصر في القراءة وفي الأركان زاد في العدد ولو إلى 20 ركعة أو 30 أو نحو ذلك من غير تقييد، هكذا ذكر العلماء. ثم ذكر أنه صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ بدأ بالدعاء وبذكر الله تعالى، ثم ابتدأ في الصلاة وصلى ما كتب له، وأن ذلك كان فعله يواظب على ذلك. لكن تقول إنه أحيانا قد يكسل أو قد يمرض فيتوته تهجده فيقضيه من النهار، وبدل ما يصليه وترا يجعله شفعا، لأن النهار ليس له وتران، فيصلي من الظهر 12 ركعة، أي بدل 11، مواظبة منه على الأعمال. كان إذا عمل عملا لزما وأحب الأعمال إليه ما داوم عليه صاحبه وإن أقل. التهجد يكون في النصف الأخير من الليل. ذكر أن ذلك صلاة داود، كان داود ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. إذا كان الليل مثلا 12 فإنه يقوم ثلثه الذي هو 4 ساعات، هكذا قيام داود. أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمرو بن العاص، وأرشده إلى أن يقرأ كل ليلة في تهجده سبع القرآن، أي ليختم القرآن في تهجده بسبع ليال. وكذلك كان يحيي الليل بهذه الصلاة وبهذا التهجد محبة منه لهذه الصلاة. وأما قولها ما ألفاه الليل عندي إلا نائما، فالمراد الاضطجاع، ما ألفاه الفجر، وذلك لأنه كان يدأب ليلة، فإذا صلى ركعتي الفجر اضطجع، فسئل أتنام قبل أن توتر فقال تنام عيناي ولا ينام قلبي. فهكذا كان تهجده وكانت مواظبته على هذا التهجد، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم الجهر والإخفاء. صحيح. قال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني بقراءتك، وابتغي بين ذلك سبيلا. سمعنا أنه صلى الله عليه وسلم مر على أبي بكر وهو يخفي قراءته، فسأله لماذا؟ فقال: أسمع نفسي وأناجي ربي. المناجاة الكلام الخفي. ومر بعمر وهو يجهر، فقال له: لماذا تجهر؟ فقال: أوقف الأسنان وأطرد الشيطان. فأمر أبا بكر أن يجهر شيئا، وعمر أن يخفي أن يخافت شيئا، أن يكون وسطا بين هذا وهذا. ذكروا أنه يجوز أن يجهر إذا كان عنده من يستفيد، إذا كان حوله من يستمع إلى قراءته ويستفيد منه فيجهر، وإذا كان عنده من يتضرر كالنيام أو كالمصلين فإنه يسر. والمراد بالقراءة: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فهو مخير. إن كان هناك من يستمع جهر، وإن كان هناك من يتضرر أسر، وإن لم يكن هناك أحد فهو مخير. والله صلى الله عليك. عائشة رضي الله عنها روت 11 وروت 13 أحيانا وأحيانا. أحيانا أنه كان يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين، ولعل السبب على ما جاء في الحديث: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، وإن توضأ انحلت عقدة، وإن صلى انحلت عقده الثلاث، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. فلعل هاتين الركعتين لأجل أنه ينشط الصلاة. لعل قيامه هذا قيام خاص، إذا سمع الصارخ أنه يستيقظ، إما لإكمال تهجده وإما لوتره وغير ذلك. أحيانا وأحيانا ما يصلح، ما كان يفعل ذلك، ما يأتي عائشة إلا في ليلتها. نعم، 11. الله يليك. هنا ذكر قال: ويستحب أن يقرأ المتهجد جزء من القرآن. يقول: ويستحب أن يقرأ المتهجد جزءا من القرآن. هل في تهجد؟ ليس المراد الأجزاء التي هي 30، هذه جديدة جزء الصحابة المراد جزءا يعني قطعة أو مبلغا من القرآن، قد يكون ثلث القرآن، سبع القرآن. هذا الاستفتاح كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل إلى آخره ذكره هنا. أما هذا يقول حين يقوم من الناس. نعم نعم. لا يقول في الساعة. شوف الحديث هذا في الله. كيف نعم؟ إن أول الله من الجهة من الجهة. كيف نعم؟ هل يفهم ما قلت شيخ لا يعني في الساعة؟ أحيانا وأحيانا. أبدا كل ليلة يكون عند واحدة. ها؟ وش فيه؟ أبدا ليلة عائشة ينام عندها أول الليل ثم يقوم آخر الليل، إن كانت حاجة إلى أهله قضى حاجته، ثم إذا سمع الصارخ استيقظ واغتسل، وإلا نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى: كراهية التسليم على من يبول. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا سعيد يعني ابن سلمة قال حدثني أبو بكر وابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهريق الماء، فسلم عليه الرجل فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: إذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي، فإنك إن تفعل لا أرد عليك السلام. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قبيصة ومحمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه. ذلك لأنه جالس جلسة على هذا الحال كاشفا عورته، فيكره أنه يسلم السلام اسم من أسماء الله، وقد كره ذكر الله على هذه الحالة، والأولى بهذه الحالة أنه لا يسلم عليه. وإذا سلم عليه وهو يبول أو يستنجي كاشفا عورته أجل الرد، إذا انتهى من حاجته أرد. فكونه رد أول مرة من باب التعليم. لكن قوله لا أرد عليك السلام، يعني وأنا على هذه الحالة. استحباب الوتر في الاستنجاء. حدثنا محمد بن يحيى وأبو جعفر الدارمي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. الإيتار معناه الاقتصار على ثلاثة أو خمس أو سبع ونحو ذلك، والاستنثار معناه استنشاق الماء ثم إخراجه، فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، أي يخرج الماء بقوة النفس. الاستنجاء هو مسح أثر الخارج من الغائط بالحجارة، امسح الدبر، فإن أنقاب اثنين زاد ثالثا حتى يكون وترا، وإن أنقاب أربعة زاد خامسا حتى تكون وترا. في بعض الروايات أنه قال: من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، أن ذلك مستحب. الاستنجاء بالماء. أخبرنا عباس بن الوليد البيروتي أن ابن شعيب أخبره قال أخبرني عتبة بن أبي حكيم الهمداني عن طلحة بن نافع أنه حدثه قال حدثني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك الأنصاريون رضي الله تعالى عنهم أن هذه الآية لما نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهر فما طهوركم هذا قالوا يا رسول الله نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل مع ذلك غيره قالوا لا غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء قال فهو ذلك فعليكموه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب لحاجته فأتبعه أنا وغلام منا بالإداوة فإذا قضى حاجته ناولته الإداوة فيستنجي والله تعالى أعلم. هكذا الاستنجاء أكثر ما يطلق على غسل أثر النجاسة بالماء. النجاسة تخرج من الذكر ومن الدبر فيغسلها بالماء والجمع بين الحجارة والماء أفضل أن يبدأ بمسح أثر الخارج بحجارة حتى يزيل جرم النجاسة ثم بعد ذلك يغسله بالماء حتى يزيل أثر النجاسة. هذا هو الاستنجاء. يستنجي به النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الماء الذي يأتي به ابن عباس وغيره. وكذلك أيضا ذكر أن الأنصار كانوا يفعلون ذلك لما مدح الله تعالى أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ما هو هذا التطهر؟ فذكروا أنهم يستنجون يغسلون أثر النجاسة. في بعض الروايات أنهم تلقوا ذلك عن اليهود الذين كانوا يفعلون ذلك لتطهير محل النجاسة فأقرهم على ذلك وقال إلزموه. والله أعلم. تعرى من الليل يعني استيقظ في وسط الليل أو في آخر الليل عجل التهجد يعني تعرى يعني انتبه حتى قام يكون هذا هو التعرى يصدق عليه. نعم. بينهم يعني في القلب له اتصال بالدماغ. صلى الله عليه. يعني هو غريزة العقل غريزة. إذا أنقى في الباب الأول قال استحباب الوتر في الاستنجاء. استحباب الوتر في الاستنجاء. أورد حديث أبي هريرة إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر. كأنه أطلق الاستنجاء على الاستجمار. إيه؟ يجوز هذا؟ الأصل أن الإثار إنما يكون في الحجارة

فلو أنك تركتنا في يد فرعون كان خيرا لنا. قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، إلى قوله قاعدون، حتى دعا عليهم وسماهم فاسقين، فبقوا في التيه 40 سنة عقوبة ثم رحمهم، فمن عليهم بالسلوى وبالغمام على ما يأتي بيانه. ثم سار موسى إلى طور سيناء ليجيئهم بالتوراة فاتخذوا العجل على ما يأتي بيانه. ثم قيل لهم قد وصلتم إلى بيت المقدس، فادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة على ما يأتي. وكان موسى عليه السلام شديد الحياء ستيرا، فقالوا إنه آدر، فلما اغتسل وضع على الحجر ثوبه، فعاد الحجر بثوبه إلى مجالس بني إسرائيل، وموسى على أثره عريان وهو يقول يا حجر ثوبي. فذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، على ما يأتي بيانه. ثم لما مات هارون قال له أنت قتل قالوا له ثم لما مات هارون قالوا له أنت قتلت هارون وحسدته، حتى نزلت الملائكة بسريره وهارون ميت عليه، وسيأتي في المائدة. ثم سألوه أن يعلموا آية في قبول قربانهم، فجعلت نار تجيء من السماء فتقبل قربانهم. ثم سألوه أن بين لنا كفارات ذنوبنا في الدنيا، فكان من أذنب ذنبا أصبح على بابه مكتوب عملت كذا، وكفارته قطع عضو من أعضائك يسميه له، ومن أصابه بول لم يطهر حتى يقرضه ويزيل جلدته من بدنه. ثم بدلوا التوراة وافتروا على الله وكتبوا بأيديهم واشتروا به عرضا، ثم صار أمرهم إلى أن قتلوا أنبياءهم ورسولهم. فهذه معاملتهم مع ربهم وسيرتهم في دينهم وسوء أخلاقهم. وسيأتي بيان كل فصل من هذه الفصول مستوفا في موضعه إن شاء الله تعالى. وقال الطبري وفي إخبار القرآن على لسان محمد عليه السلام بهذه المغيبات التي لم تكن من علم العرب ولا وقعت إلا في حق بني إسرائيل دليل واضح عند بني إسرائيل قائم عليهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية من جملة ما يذكر الله به اليهود بالمدينة ما حصل لأسلافهم السابقين، والنعمة على الآباء نعمة على فروعهم. وإذ فرقنا بكم البحر، أي تذكروا إذ فرقنا البحر لأجل آبائكم ولأجل موسى، فأنجيناكم من البحر وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وذلك لغاية ما يكون من العبرة، أي عبرة للمعتبرين. إذا فرق الله البحر جعل فيه 12 طريقا، بأن انحسر الماء وأصبح كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم متماسكا بقدرة الله. فسلك بنو إسرائيل كل فرقة سلكوا طريقا حتى قطعوا البحر، ولما قطعوه تبعهم آل فرعون، ولما توسطوا في لجة البحر انطبق البحر عليهم فأغرقهم. فأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ما ذكر من عددهم فيه نظر، أنهم بلغوا 60,000، ظاهر أنهم أقل، خصوصا أن فرعون كان يقتل أبناءهم الذكور. قد يقال إنه استمر قبل أن يولد موسى، واستمر أيضا بعد ولادة موسى إلى أن جاء موسى. ولما قال له قومه أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. قالوا سبب ذلك كما سبق أنه رأى رؤيا أنه يخرج من يزيل ملكه، فأولت على أنه من هؤلاء، فاستمر يمكن نحو أكثر من 40 سنة أو 30 سنة، فلا بد أن هذا يقلل من عددهم. فقد يقال إن عددهم كذا وكذا، ذكر الله في سورة المائدة أنه أن فيهم 12 نقيبا، وبعثنا منهم 12 نقيبا أي رئيسا، فدل ذلك على أن فيهم عدد، ولكن قد لا يقال أنهم يصلون إلى هذا العدد. كذلك ما ذكر من أن عدد آل فرعون الذين غلقوا 1,200,000، أي فيه نظر، بل هؤلاء كثير، لو كانوا مثلا 20,000 لكانوا كثير، أو 10,000 لكانوا كثيرا. وعلى كل حال فهكذا أذكر. أما اليوم الذي نجوا فيه فدلت هذه الأحاديث على أنهم كان ذلك في يوم عاشوراء، اليوم العاشر من شهر محرم، ولذلك شرع صيامه على اختلاف في سبب صيامه، والله أعلم. أحسن الله إليك. ما ذكره بعضهم من أن موسى عليه الصلاة والسلام بقي في دعوة فرعون 450 سنة، لا ما هو صحيح أبدا، عمره عادي يمكن 70 سنة نحو، يعني كأعمارنا. هذا هو الصحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين مسألة في بيع الطعام قبل قبضه، اختلفت الرواية هل يجوز بيع الصبرة قبل قبضها؟ نقل الأكرم أنه لا يجوز بيعها، هذا اختيار الخرقي. ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، ونقل ابن القاسم عنه أنه روي عنه أن ابن عمر أنه روي عن ابن عمر أنه قال كنا نؤمر أن ننقله عن موضعه، ولا أدري ما معنى هذا. إذا كان بينهما اشترى صبرة فهو بمنزلة القبض، فظاهر هذا جواز البيع وهو أصح، لأنه بيع فجاز بيعه قبل قبضه كالثوب والعبد. يصح الحديث عن زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه أو حتى يقبضه. وفي حديث آخر نهى أن يبيع التجار الطعام حتى يحوزوه إلى رحالهم. هكذا، فهذا هو الأحوط. يمكن أنهم رخصوا في الصبرة التي تكون في مكان ليس مملوكا لهذا ولا لهذا. أحيانا يأتون بالأطعمة كالتمور، كذلك أيضا الخضار والفواكه والبطيخ، ويجعلونها أكواما في محل مشترك، فيشتريها إنسان وإذا اشتراها تركوها له ويتولى بيعها وهي بمكانها، يشك عليه أن ينقلها، هو قد رآها وقد علم قدرها، يرخص في مثل هذا. أما على شعلتي يسهل نقلها كالسيارات ونحوها فلا بد من النقل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: مسألة في بيع المكيل والموزون غير المأكول قبل قبضه. يشترونها بالعدد، هذا الظاهر انهم يشترونها بالعدد، كل حبه بكذا وكذا، ولا بد من عدها، لانها اذا كانت السياره لا يدرى هل هي 100 او 50 او اكثر او اقل، فلا بد انهم يعدونها، عدها انهم ينزلونها من السياره على الارض، صاحب السياره يذهب، هذا هو المعروف. أي لا بد أيضا أنهم ينزلونها، إذا نزلوها صاحب سيارة بيقول أنا بذهب بسيارتي أنا بيتكم وقبضت السنة. ينهون أن يبيعونها حتى يعدوها وحتى يتركوها، يعني ينقلوها من مكانها ويغيروا مكانها. قال رحمه الله: مسألة في بيع المكيل والموزون غير المأكول قبل قبضه. اختلفت الرواية في المكيل والموزون، إذا لم يكن مأكولا هل يجوز بيعه قبل قبضه؟ فنقل مهنا: كل شيء يباع قبل قبضه إلا ما كان يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب، فظاهر هذا أنه يجوز بيعه إذا لم يكن مأكولا. وكذلك نقل أحمد بن الحسن الترمذي وقد سأله عن بيع الفاكهة قبل القبض فقال: في هذا شيء إن خرج مخرج الطعام، لأن الحديث في الطعام، فظاهر هذا أنه منع من بيع ما يكال ويؤزن مما يؤكل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، وهذا يعم سائر المطعومات. ودليل الخطاب جواز بيع ما عدا المطعومات. ونقل حرب عنه أنه إذا اشترى ما يكال ويوزن فلا يبيعه حتى يكيله ويقبضه، وإذا كان لا يكال ولا يوزن كالدار ونحوها جاز، فقد أطلق القول بمنع ما يكال ويوزن قبل قبضه، ولم يعتبر كونه مأكولا، وهذا أصح، لأنه مبيع لم يتعين فلم يجز بيعه قبل قبضه، دليله ما يؤكل. جاء النهي نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، قبضه بالكيل أو الوزن أو الزيادة والنقل، فهل كلمة الطعام لها مفهوم؟ في بعض الروايات أنه قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام، فهذا هو الصحيح أن كل شيء يلحق بالطعام إذا كان منقولا، أما الذي لا ينقل مثل العقار فقبضه بتخليته، أما الأشياء التي لا تؤكل لو باع مثلا زهورا أو باع طيبا أو باع أشنان أو حنة ونحو ذلك، الصحيح أيضا أنه منقول فلا بد من قبضه. قال رحمه الله: مسألة في قبض المنقولات. اختلفت في التخلية هل تكون قبضا؟ نقل الأثرم: إذا اشترى صبرة فلا يبيعها حتى ينقلها، فظاهر هذا أن التخلية لا تكون قبضا، وأن القبض هو النقل، لأنه لما كان القبض في العقار التخلية والتسليم اعتبارا بحكم العادة فيه، وجب أن يكون القبض فيما ينقل ويحول التحويل والنقل، اعتبارا بحكم العادة فيه. ونقل الميمون لفظين يدلان على أن التخلية قبض، فقال قال لي أحمد رحمه الله في البيع والشراء هو حيث كان له وملكه، هو حيث كان له وملكه فقد قبضه، فظاهر هذا أنه إذا لم يميز وخلى بينه وبينه فقد حصل القبض. وقال أيضا في الرجل يشتري صبرة الطعام، فقيل له كيف التسليم إليه؟ فقال كيف تسلم الثمر في رؤوس النخل إذا لم يخل بينه وبينه فهو تسليم. وهذا صريح في أن التخلية قبض. وكذلك نقل محمد بن الحسن بن هارون إذا اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، قبضه كيله. ومعنى قوله يكتاله يميزه بالكيل من مال البائع ولم يعتبر النقل. والوجه فيه أن التخلية حصلت بين المبيع والمشتري، فوجب أن يحصل في ضمانه دليله ما لا ينقل. وقوله من العادة في ذلك التخلية، وهاهنا القبض بالبراج فافترق، قيل فما هنا قد جرت العادة بالتعيين والتخلية كما جرت بالقبض فاستويا. إلى خلاف عن العقار كالدار مثلا والأرض والبستان، قبضه بالتخلية حيث أنه لا يتحول مكانه. فأما الأشياء التي يمكن نقلها ففيها أيضا تفصيل، إذا كانت في ملك البائع في أرضه وفي بستانه أو في دكانه وفي مخزنه فقبضها بإخراجها ونقلها، وإذا كانت تحتاج إلى حق توفية كالبيع بالعدد أو بالكيل أو بالوزن أو بالذرع فلا بد من حق التوفية. وإذا أبيعت جزافا وكانت في مكان مشترك وعلم مقدارها كصبرة طعام أو ما أشبه ذلك التي تكون في الأسواق المشتركة فقبضها أيضا يكون بتخليتها. هذا هو الأقرب، والله أعلم. يعني كأنه بالإخراج نحو القبر. شيخ صلاحيات مسألة اللي ذكر الشيخ عبد الله، المكان هذا مشترك للجميع مثلا؟ السيارة مشتركة. لا لا ليست السيارة، الساعة. هو كلام هذه السيارة. إيه. لأنه ما يقال مثلا أن التخلية تصدق بال صحيح مثلا. لا تصدق، لكن كلام عبد الله في السيارة، السيارة منها مشتركة. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمقصود هنا أن هذا كله يستلزم أن الرب منزه عن أن يفعل بعض الأمور الممكنة المقدورة، لكون ذلك يستلزم أمرا يناقض حكمته، ولكون فعل الشيء لا يكون إلا مع لوازمه وانتفاء أضداده، فيمتنع فعله بدون لوازمه أو مع ضده، كما يمتنع جعل الدليل دليلا مع وجوده بلا مدلول أو مع وجود ضد المدلول معه. والذين قالوا يجوز منه فعل كل شيء ولا ينزأ عن شيء يتعذر على أصلهم وجود دليل جعلي قصدي لا الكلام ولا الفعال، فيمتنع على أصلهم كون كلام الرب يدل على مراده أو كون آياته التي قصد بها الدلالة على صدق الأنبياء أو غيرهم تدل، لأنه يقدر أن يفعل ذلك وغير ذلك، كما يقدر أن يظهر على يد الكاذب ما أظهره على يد الصادق. وهم يقولون المعجزة هي الخارق المقرون بالتحدي بالمثل وعدم المعارضة، وهذا يقدر وهذا يقدر على إظهاره على يد الصادق. فمن سوى بين جميع الأمور وجعل إرادته لها سواء لم يفرق بين هذا وهذا. فقالوا نحن نستدل على أنه لم يظهرها على يد الكاذب بأنه لو فعل ذلك لبطلت قدرته على تصديق الصادقين بالآيات، فإنه إنما يستدل على صدقهم بالآيات، فلو أظهرها على يد الكاذب لم يبقى قادرا. هذه عمدة أكثرهم، وعليها اعتمد القاضي أبو بكر في كتاب المعجزات، فيقال لهم هذا لا يبطل قدرته على ذلك، ولكن هذا يوجب أنه لم يفعل المقدور، فيلزم من ذلك أنه سوى بين الصادق والكاذب ولم يبين صدقه، وهذا مقدور ممكن، وكل مقدور ممكن فهو عندكم جائز عليه، فلم يكن اللازم رفع قدرته، بل اللازم أنه لم يفعل مقدوره، وهذا جائز عندكم. ومما يوضح هذا أن يقال هو قادر على إظهار ذلك على يد الكاذب، ومما يوضح هذا أن يقال هو قادر على إظهار ذلك على يد الكاذب أم لا، فإن قلتم ليس بقادر أبطلتم قدرته، وإن قلتم هو قادر فثبت أنه قادر على إظهار ذلك على يد الصادق والكاذب، فبقي مشتركا لا يخص أحدهما، فلا يكون حينئذ دليلا، فمجرد القدرة لم يوجب اختصاص الصادق به. وإن قلتم لا يقدر على إظهاره على يد الكاذب فقد رفعتم القدرة، فأنتم بين أمرين، إن أثبتتم القدرة العامة فلا اختصاص لها، وإن نفيتم القدرة على أحدهما بطل استدلالكم بشمول القدرة. وأيضا فالقدرة إنما تكون على ممكن، وعلى أصلكم لا يمكن تصديق الصادق، فهم استدلوا بمقدمتين وكلاهما باطلة. قالوا لو لم يكن دليلا رفع القدرة وهذا باطل، بل يلزم أنه لم يفعل المقدور، وهذا جائز عندهم، فلا يجب عندهم شيء من الأفعال. ثم قالوا وهو قادر على ذلك، وعلى أصلهم ليس هو بقادر على ذلك، فإنهم قالوا يمكنه تصديق الأنبياء بالفعل كما يمكنه التصديق بالقول، فيقال لهم كلاهما يدل بالقصد والجعل، وهذا إنما يكون ممن يقصد أن يفعل الشيء ليدل، وعندكم هو لا يفعل شيئا لشيء، فيلزم على أصلكم ألا يفعل شيئا لأجل أنه يدل به عبادة لا فعلا ولا كلاما، إذ كان هذا عندكم ممتنعا، وهو فعل شيء لمقصود آخر غير فعله. وإذا كان هذا ممتنعا عندكم لم يكن مقدورا، فلا يقدر على أصلكم أن ينصب لعباده دليلا ليدلهم به على شيء، بل هذا عندهم فعل لغرض وهو ممتنع عليه. وإن قلتم هو وإن لم يقصد أن يفعل شيئا لحكمة، لكن قد يفعل الشيئين المتلازمين فيستدل بأحدهما على الآخر، قيل هذا إنما يكون بعد أن يثبت التلازم، وأن أحدهما مستلزم للآخر، وهذا معلوم فيما يدل بمجرده، فإنه يمتنع وجوده بدون لازمه. أما ما يدل بالجعل والقصد فيمكن وجوده بدون ما جعل مدلولا له، واللزوم إنما يكون بالقصد، وهو عندكم يمتنع أن يفعل شيئا لأجل شيء، فبطلت الأدلة القصدية على أصلكم، وهو أخص بالدلالة من غيرها، ولهذا لا يكادون يستدلون بكلام الله، بل يعتمدون في السمعيات إما على ما علم بالضرورة أو الإجماع. وحقيقة الأمر أن الأدلة الجعلية القصدية لا بد فيها من إرادة الرب ومشيئته أن تكون أدلة، فلا بد أن يريد أن يجعل هذا الفعل ليدل، وهم لا يجوزون أن يريد شيئا لشيء، بل كل مخلوق هو عندهم مراد من نفسه لم يرد لغيره، فامتنع أن يكون يريد الرب جعل شيء دليلا على أصلهم، فتبين أنه على أصلهم غير قادر على نصب ما يقصد به دلالة العباد وهدايتهم وإعلامهم، لا قول ولا فعل، فبطلت المقدمة الكبرى. وبتقدير أن يكون قادرا على ذلك، فهو إذا أظهر على يد الكاذب ما يظهر على يد الصادق كان لم يفعل هذا المقدور، ولم يجعل ذلك دليلا على الصدق، لا يلزم أن لا يكون قادرا. فهم اعتمدوا على هذه الحجة وقالوا هذا هذا وهذا هذا، فقد تبين أن من لم يثبت حكمة الرب يلزمه نفي إرادته ومشيئته كما تقدم، ويلزمه أيضا نفي قدرته على أن يفعل شيئا لشيء، فلا يمكنه أن ينصب دليلا ليدل به عباده على صدق صادق ولا كذب كاذب. وهم يقولون من فعل شيئا لحكمة دليل على حاجته ونقصه، لأنه فعل لغرض والغرض هو الشهوة، وذلك يتضمن الحاجة، وهذا بعينه يقال في الإرادة إن من أراد فإنما يريد لغرض وشهوة. فقولهم بنفي الحكمة يتضمن نفي الإرادة ونفي القدرة، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وبين أن من نفى الحكمة يلزمه نفي الإرادة، ومن نفى الإرادة يلزمه نفي فعل الرب ونفي الإحداث، ومن نفى ذلك يلزمه امتناع حدوث حادث في الوجود، وأن إثبات الحكمة لازم لكل طائفة على أي قول قالوه، كما قد بسط في غير هذا الموضع. إذ المقصود التنبيه على أن إثبات آيات الأنبياء والاستدلال بكلام الله وآياته التي أراد أن يدل بها عباده بدون إثبات حكمته ممتنع، ولهذا اضطرب كلام من نفى حكمته في آيات الأنبياء وفي كلام الرب سبحانه، وهي الآيات التي بعثت بها الأنبياء القولية والفعلية، واضطربوا في الاستدلال على ما جاءت به الأنبياء كما قد نبه عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل. آيات الأنبياء ذكروا أنها تناسب زمانهم، فذكروا أن موسى افتخر أهل زمانه بأن عندهم عمل السحر، وأن السحرة كثير، فلما جاءهم بالعصا واليد اتهموه بأنه ساحر، فعند ذلك أعجز السحرة فعله مع كثرة السحرة ومع حيلهم، فمعجزته من جنس ما عند أهل زمانه. أما عيسى فقيل إنه اشتهر الطب عند أهل زمانه، فجاء بما أعجز الأطباء، فإنه يبرئ الأكمه والأبرص، وهذا لا حيلة لهم فيه، وكذلك يحيي الموتى لا حيلة لهم فيه. نبينا صلى الله عليه وسلم كان في زمان الفصحى وفي زمان البلغاء، جاءهم بما أعجزهم وهو هذا القرآن الذي عجزوا عن معارضته. ولا شك أن هناك معجزات أخرى لنبينا صلى الله عليه وسلم ولغيره أيضا من الأنبياء، كل له معجزة تناسب زمانه، وكل آتاه الله تعالى من المعجزات ما يؤمن على مثله البشر، هكذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم، من نبي إلا آتاه الله ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أرحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. ولا شك أن الأمم الذين اختلفوا على أنبيائهم وكذبوهم وردوا رسالتهم سبب ذلك أنهم جاءوا بما يخالف العادات التي نشأوا عليها، وقالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وأخبر الله بأنهم ألفوا آباءهم ضالين، فهذا هو السبب في تمسكهم بتلك العادات وعدم تصديقهم لأنبياء الله مع قيام الدلالة المجزاة على صدقهم. والله أعلم. يقول شخص وجد 100 ريال عند الصراف في مكان عام عند السوق، نرى أنه ما دام في حاجة فإنه يعتبرها قرضا ثم يتصدق بها، لأنه قد يشك عليها ننبها ويعرفها، فقد يأتيه من يقول هي لي هي لي. مئة ريال تعرف من 100 ريال بينحط عليها 10 20. يقول شخص ذهب للعمرة وحصل حادث، دخل المستشفى أفتاه طالب علم بأنه محصر، خرج من المستشفى ورجع إلى بلدته، حلق رأسه المستشفى لبس المخيط. إذا كان محصرا يعني كأنه أيس من الشفاء، فيعمل عمل المحصر يذبح فدية، فإن أصبتم مستيسرا من الهدي، وإذا لم يذبح فهو باق على إحرامه، ولو حلق رأسه يذبح أو يصوم 10 أيام. إلا إذا كان اشترط، إذا كان اشترط فإنه معذور. قد يتطور مدته، هنا عبث معه حلقوا رأسه وحلقوا لحيته مثلا وحلقوا لبسوا مخيط طيبوه.